مهما طالت غربتنا عنك فأنت الشوق والوجد والأنات والجرح الذي عرف معنى الصمود يا فلسطين. فلسطين يا روضة الشهداء، أليس لك عندنا من فداء؟ فنهدي لك أنفسا والدماء، ونحن بها أكبر السعداء. فلسطين يا روضة الشهداء، أليس لك عندنا من فداء؟ فنهدي لك أنفسا والدماء، ونحن بها أكبر السعداء. تعالوا تعالوا ولبوا النداء، نداء الحياة ورب السماء، فإما لنبقى معا سعداء، وإما لنرقى مع الشهداء. تعالوا تعالوا ولبوا النداء، نداء الحياة ورب السماء، فإما لنبقى معا سعداء، وإما لنرقى مع الشهداء. تعالوا تعالوا ولبوا النداء، نداء الحياة ورب السماء، فإما لنبقى معا سعداء، وإما لنرقى مع الشهداء. جيلا يعيد البناء، ونسأل ربا كريما عطاء. فلسطين جئنا نريد العناء، ونطلب موتا لك ذل البقاء. ونشيء جيلا يعيد البناء، ونسأل ربا كريما عطاء. ونسأل ربا كريما عطاء. فلسطين يا روضة الشهداء، أليس لك عندنا من فداء؟ فنهدي لك أنفسا والدماء، ونحن بها أكبر السعداء. فذلك طفل وتلك نساء، ينادون فيكم وطاق الفضاء. فهل نكتفي بنسج الرثاء، ونبكي سويا على الابتلاء؟ فذلك طفل وتلك نساء، ينادون فيكم وضاق الفضاء. فهل نكتفي بنسج الرثاء، ونبكي سويا على الابتلاء؟ فذلك طفل وتلك نساء، ينادون فيكم وضاق الفضاء. فهل نكتفي بنسج الرثاء، ونبكي سويا على الابتلاء؟ الانتهاء، ونعمل جهدا صباحا مساء، ونشقى لنبقى معا في هنا. فلسطين لن نكتفي بالرثاء، ولكن سنعلي راية الانتهاء، ونعمل جهدا صباحا مساء، ونشقى لنبقى معا في هنا. تعالوا تعالوا فلسطين جئنا، تعالوا تعالوا فلسطين جئنا، تعالوا تعالوا ولبوا النداء. فلسطين يا روضة الشهداء، أليس لك عندنا من فداء؟ فنهدي لك أنفسا والدماء، ونحن بها أكبر السعداء. فقوموا ولبوا يا غرباء، فعند الممات هنا الابتداء. فنحيا حياة صفاء النقاء، وفي جنة الله يكون اللقاء. فقوموا ولبوا يا غرباء، فعند الممات هنا الابتداء، فنحيا حياة صفاء نقاء، وفي جنة الله يكون اللقاء. الممات هنا الابتداء، فنحيا حياة صفاء نقاء، وفي جنة الله يكون اللقاء، وفي جنة الله يكون اللقاء. وبالصخر أنت وبالصخر أنت وفي جنة الله يكون اللقاء، وفي جنة الله يكون اللقاء.